قرأت في كتاب علم أصول الفقه للأستاذ عبد الوهاب خلاف أن الإنسان يأخذ المطلق على أنه مطلق والمقيد على أنه مقيد، فمثلا فتحرير رقبة تكون أي رقبة وإن لم تكن مسلمة، فما هذا رأي السماحة؟ هذا الخلاف الذي عليه الجمهور، عليه الجمهور أن المطلق مقيد بالحج، هذا قاعدة الكتاب العقيدي والسنة المطهرة، فيها نصوص، فيهما نصوص مطلقة وفيهما نصوص مقيدة، والقاعدة عند العلماء مصطلح الحديث والأصول القول المعتبد أن المطلق يقيد بالمقيد. فالآية التي فيها إطلاق الرقبة مقيدة بآية مثلها الإيمان، وهكذا النصوص الأخرى العامة تقيد بالخاص، ولا تتم الأحكام تقييد الأمور إلا على هذا. النصوص تفسر بعضها بعضا ويقيد بعضها بعضا ويدل بعضها على بعض، فما أطلق في موضع قد يقيد في موضع آخر، وما عم في موضع قد يخص في موضع آخر. هذا هو الصواب، أن الحمل المطلق هذا مقيد والآن مع الخاص، كما في قوله جل وعلا يوصف الله بأولادكم، جاءت النصوص تدل على أن أولاد الكافر لا يرث والقاتل لا يرث والرقيق لا يرث، هذا من النار من المطلق المقيد أو من العام المخصوص. وهذا كثير، مثل ما في قوله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرء المرأة والثمار والكلب يا أهل في الآخر، والكلب الأسود وقيد الكلب الأسود دون غيره، وهكذا نصوص كثيرة.